بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثانية، الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. الشريعة مبنية على أصلين، الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: ألا لله الدين الخالص. طبعا يعني كما نقول الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله والمتابعة، يعني أنت لكي يقبل عملك لابد أن تكون أنت أتيت هنا تحضر الدين. واحد، لابد أن تكون تفعل ذلك ابتغاء وجه الله، يعني أنت تريد أن تتعلم العلم حتى تفيد نفسك وترفع نفسك الجهالة وتعمل بهذا العلم ثم تدعو به. هذا ركن من أركان قبول العمل. الركن الثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تفعل شيء يعني رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله، خير معايا خير معايا، رضي عنه النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله بكيفية معينة. يقول تعالى: ألا لله الدين الخالص. يقول جلاله: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالعمل الجمع للصيغ هو المقبول، وإذا فقدهما أو فقد أحدهما فهو مردود على صاحبه. فالإخلاص ربما نجعل العادات عبادات، والغفلة تجعل العبادات عادة. أنت الآن تصلي الظهر، تصلي الظهر، إذن عليك أن تصلي الظهر ابتغاء وجه الله، لا يقال لك أنك تصلي أنك لا تعمل. هذا الإخلاص. المتابعة أن تصلي الظهر كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الظهر لا تمسك عهد، لا تصليها بكيفية مختلفة. هذه هو إيه؟ هذه هي المتابعة. وهنا يقول: فالإخلاص ربما يجعل العادات عبادات. يعني أنت مثلا بتأكل الأكل، هذا عادة، والنوم هذا إيه؟ عادة. طيب الأكل عادة والنوم إيه؟ والنوم عادة، ومع ذلك مع أن الأكل عادة والنوم عادة، أنت بإخلاصك تنوي ابتغاء وجه الله أنك تنام لكي تستطيع أن تقوم إلى الكلية إلى الدروس إلى المحاضرات حتى تستطيع أن تسأم وترتب وتدفع نفسك بردو عن، أصبحت هذه العادة إيه؟ عبادة. وممكن الإنسان بيصلي عبادة ولكنه غافل لا يخشع، هو يقوم وينزل ويقوم وينزل، أصبحت هذه الصلاة إيه؟ عادة. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا